فإذا سخن تسخينا سخن الماء المسخن كذلك نفس الحكم، ليس هناك مانع من ذلك، لكن قد يشتد الحر حتى يمنعه من إسباب الوضوء فيكره من أجل ذلك. اشتد حره يكون عذابا على نفسه ويكون أيضا أذية لنفسه ويمنعه من إسباب الوضوء، وما هناك شخص يرضى نفسه ذلك. ومما يدل على ذلك أن الصحابة ثبت عنهم الاستحمام، دخول الحمام والوضوء بالماء الحار، ثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح كما في الطهور لأبي عبيد وابن أبي شيبة، صنف أبي شيبة والأوسط بن المنذر، قد علقه البخاري في صحيح المعلق، وثبت عن ابن عمر كذلك في هذه المصادر المذكورة، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، جاء عن أنس ولكن في إسناده معبد راشد بن معبد اتهم بالوضع، لم يثبت عن أنس. إذا سخن بنجاسة وضع القدر على جلود ميتة وأحرقت الجلود، سخن القدر بالنجاسة الماء ما يضر لأنه في القدر، فإذا تطايرت النجاسة عليه التغير. نعم نعم ذهب الجلد ولا نسأل على إذا لم يضبط، يعني الآن إذا تطايرت بعض أجزاء النجاسة التي سخن بها الماء على الماء تطاير ما زالت ميتة، فالعبرة بالتغير كما تقدم معنا، وإن وصل وقد أصبح مستحالا، أصبح دخانا أو رمادا، فما حكم الرماد؟ يصير طاهرا، استحالة تأتي معنا، استحالة النجاسة إلى شيء آخر يطهرها، فمسألة أخرى تأتي. فلو تطاير عليه دخان أو رماد ما يضر، وإذا تطاير بعض قطع الميتة عليه وتغير نجس صار نجسا ولا يستخدم في الطهارة.